حصريا على شبكة سمل إنشادي. فالعطايا قربات وقروض مستراتة، وتلاطف معهم يشملك اللطف بهذا وعد الله، وإن الله لا يخلف وعدا. أسعد الناس فتفقد معدما، لا يشتكي الفقر إباء، وترفق بعزيز طوت الأيام مجدا. فتفقد معدما، لا يشتكي الفقر إباء، وترفق بعزيز طوت الأيام. وخذ العفو وقابل أسف العذر سلاما، فلقد يكبو جواد لا تطيق الريح صدنا. اتق الله إذا كنت وصيا ليتيم، وكن الوالد حتى تره يبلغ رشدا. اتق الله إذا كنت وصيا ليتيم، وكن الوالد حتى تره يبلغ رشدا. وأعن ذا كبر يطلب في الدرب سبيلا، سترى العون إذا ما وصل ضيق أشد. أسعد الناس وفرج كربا تسلم شيدا، فالعطايا قربات وقروض مستراتة، وتلاطف معهم يشمل تأتيه ساعة يسر، وألن قولك إن طال الزمان حقك عند. أنظر المديون حتى تأتيه ساعة يسر، وألن قولك إن طال الزمان حقك عند. وإذا جاءك ضيف فادع ذا مقربة، وإذا احتاج إلى فضلك جار فأمد. أسعد الناس وفرج كربا تسلم شيدا، فالعطايا قربات وقروض مستراتة، وتلاطف معهم يشملك اللطف بهذا وعد الله.